بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد. كنا وقفنا في آخر مرة عند مسألة الموضوعات في التفسير، حديث الموضوعة في التفسير، وهذا الموضوع وهو الوضع والحديث الموضوعة في التفسير هو موضوع مهم، وهو يعني يدرس غالبا في مسألة في مصطلح الحديث، في مسألة الوضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الحديث النبوي والكذب والاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال نذكر هنا ما يخص التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر صنفين من الوضاعين، صنفين من الوضاعين. الصنف الأول وهم أهل البدع والهلوم كالرافضة الذين وضعوا فضائل في عاشوراء وفي علي رضي الله عنه وفي آل البيت وشيء من هذا القبيل الكثير، هذا الصنف الأول. والصنف الثاني وهم يعني بعض الزهاد وبعض الجهال الذين يعني ظنوا أن هذا حسنا وأنه لا بأس به، وضعوا كثيرا من الحديث في فضائل القرآن الخاص، وكان يقول أحدهم رأيت الناس يعني اشتغلوا بالحديث وتركوا القرآن فوضعت أحاديث في فضائل القرآن. هذا لا شك أن هذا أمر محرم و يعني ويدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأنواع. لكن هذا من أشخاص يعني أوتوا من قبيل جهلهم في بهذه المسألة. نعم. ثم أشار الشيخ إلى الكتب، كتب التفسير التي تحوي وفيها هذه الموضوعات. أول كتب كتاب الثعلبي المتوفى سنة 27 و400، وقد وضع في كتابه تفسير الثعلبي كثير من الأحاديث الموضوعة، سواء كانت في الفضائل أو في غير الفضائل، لكن خاصة الموضوعة تكثر في مسألة في الفضائل، وكما قلنا في فضائل آل البيت وفي فضائل علي رضي الله عنه وفي فضائل السور. كذلك تفسير الواحدي، التفسير والواحدي هو تلميذ الثعلبي، تلميذ الثعلبي توفى سنة 68 و400، وكذلك تفسيره مليء بالأحاديث الموضوع. كذلك في فضائل السور نأتي نجد من التفسير الذي تكلم عنه الشيخ هو تفسير الزمخشري، بالرغم أنه تفسير لغوي صرف لكنه فيه كثير من الأمور من أحاديث الموضوع في فضائل السور. هذه الكتب الثلاثة تروي حديثا في فضائل السور عن أبي بن كعب، فيه فضائل السور في القرآن سورة سورة، وفي كل يعني بداية سورة يفتتحون بهذا الحديث، حديث أبي، ويوجد أحاديث أخرى وهو حديث موضوع. هذا الحديث حديث أبي بالذات فيه كل السور، هو حديث موضوع كما نص على ذلك جمع من العلماء منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، في كتابه الموضوعات، موضوعات يعني مما وضع في الحديث، مش الموضوعات جمع أشياء مواضيع يعني، مما وضع في الحديث. قال رحمه الله وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصه. وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي، هو قلنا تلميذ. نعم. وهذا حديث في فضائل السور مصنوع بلا شك. وهذا حديث في فضائل السور مصنوع بلا شك. وبعد هذا اسمعوا كلام ابن الجوزي: من خبر الحديث ودخل يعني في دمه ودخل أن خالط يعني أنفاسه. يقول: وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحد ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام؟ من واحد عاش مدة طويلة جدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واستفرغ جهد في قراءتها وحفظها ومعاشرتها، هو يعرف يستطيع الخبرة الشديدة هذه تخلي الإنسان أنه يستطيع يميز هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. أعيد لو أحببتم أن تكتبوا هذا، قلنا وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في التفسير، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحد. وهذا حديث أعيد طيب نعود شوي. وقد فرق هذا الحديث يخص شنو شيخ كلام ابن الجوزي هذا في ذلك الحديث عبي، وهو وحديث مهم يعني حديث معروف موضوع عليه نقول مهم لأنه موجود في كثير من الصور، فهمت؟ في كثير من التفاسير يعني ومفرق، فلا بد أن نعرف الكلام العادي. وقد فرق هذا الحديث حديث أبي في فضائل السور، نعم في كل سورة جاب فضل معين في فضل من فضائله. وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في التفسير، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي وهذا حديث في فضائل السور مصنوع بلا شك. إلى آخره. ثم قال: وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحد ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ حديث ضيف البرود مسبوع لأبي بن كعب. لا مسبوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يرويه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم زعما يعني فعلا هذا يلبس هو يعني رجل ليس من أهل الخبرة بالحديث، فذكر هذا الحديث في تفسيره، وهذا الحديث وضعها من قبله أناس، فهمت؟ لم يضع لا يا راجل، الثعلبي هذا رجل فاضل يعني كما توجيه الشيخ حسان تميمي يمدحه ويقول هو ذو دين وفي خير وكذا، لكنه ليس له يعني علاقة بالحديث، هو رجل لغوي ورجل متمكن في اللغة ليس له علاقة بالحديث. هذا الذي جعله انه ينقل اي شيء يعني مما جاء بين يديه. شيخ الحديث ها؟ شو اسمه؟ روح الجامعة روح الجامعة. ممكن نعم ربما. نعم. نعم. طبعا في هذا الموضوع مجموعة من الوقفات. الأولى أن تحرير الموضوعات في التفسير يحتاج إلى دراسة تقويمية خاصة، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في العلوم التي لها لا أثر لها في التفسير كفضائل السور، لا أثر لها في التفسير وفي تفسير بعض الآيات لا أثر لها، هي فقط تذكر فضل لسورة كاملة، وهذا قسم. القسم الثاني فيما له أثر مباشر في التفسير، وما له أثر مباشر في التفسير هذا نجد أكثر من وضع في هذا الروافض، ها أي سورة أي آية تحكي على حاجة أخرى، جميع يجي يقول كذا في علي، ها تحكي في حكاية أخرى، جميع يقول في علي في في في وفي في أما في مدح آل البيت وفي ذمي عائشة وفي ذمي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مثل موجود كثير يعني من الأشياء تقصي القلب يعني. طبعا هذه التفسيرات وهذه الحديث الموضوع طبعا اهل السنه ليست موجوده فيها، لكن يوجد احيانا دخلت في بعض كتب اهل السنه احيانا قليله، ها اما التخربيز نتاع عموما في الغالب مش موجود في كتب اهل السنه الا قليلا، بعض الموضوعات اللي هي مش كما يعني مش مفضوحه برشا كما يقال، فهمت اي مش يعني مش ظاهره جدا، لكن موجود منها دخل منها عند أهل السنة، خصوصا تفسير الثعلبي، خصوصا تفسير الثعلبي فيه من هذا. طيب كذلك من التفسير التي عرفت من التفسير التي فيها موضوعات كثيرة تفسير النقاش، تفسير النقاش كذلك فيه موضوعات كثيرة، ولا شك أن هذه التفاسير كلها لابد أن تدرس وتحقق تحقيقا جيدا يليق بها وتخرج منها أو يبين هذه الإشكال، أن هذه التفاسير لم تطبع مثلا تفسير الثعلبي طبعات الشيعة، نعم لكن نحن أولى أن نطبعه ونبين الخطأ اللي فيه إذا فما خطأ، لكن هو لا شك أنه تفسير فيه فوائد، نعم وفيه تفسير في هذه الموضوعات تبين عندما يطبع طبعة جيدة تبين كل هذا، وهما طبعوه الأخرين يعني يساعدهم طبعا. نعم نقد الشيخ الإسلام تيمية لبعض المفسرين، الشيخ طبعا يعني ذكر ذم بعض التفاسير كتفسير الثعلبي كما قلنا وتفسير الواحد وغيره، و يعني مدح بعض التفاسير الأخرى، من التفاسير التي مدحها وأشار إلى صيانتها تفسير البغوي، وأنا في الحقيقة أحب هذا التفسير جدا، ويعني أنصحكم بالعناية بهذا التفسير، تفسير البغوي ومن التفاسير الرائعة الممتازة، التفسير أثري أول شيء، يذكر الآثار ويفسر تفسيرا لا يطيل يعني في التفسير، والبغوي رجل عالم كبير علامة ويروي بأسناده ورجل متقدم، هو يعني عاش أكثر في القرن الخامس وولد في الأربعمية واش وتوفي سنة 1650، يعني عاش أكثر في القرن الخامس، ورجل متمكن جدا و يعني كثير من العلم يمدحون هذا التفسير، لكن قلت يعني لو من يمارس ويتعامل مع هذا التفسير ويعيش معه يعرف فضله، ونعم لا يكثر مش بتفسير مطول، لكن لما يتكلم باختصار مع الإفادة مع يذكر الآثار ولا يكثر من الأحاديث الضعيفة، وأحيانا في غالب الأحيان يأتي إلا بالصحيح، ويعني هو كما قال ابن القيم هو شجن، وطبعا تفسير أثري وعلى منهج السلف وما إلى ذلك. قال ابن القيم هو شجن في حلوخ، على هذا التفسير بغل، هو شجن في حلوخ المرجئة والجهمية، يعني لأنه كان على طريقة السلف في العقائد وفي جمع الطرق وفي التفسير وفي كل شيء. طبعا كذلك من التفسير لما تنجم عليها المجلد. فكأعيد أرجع إلى تفسير البغوي، تفسير البغوي أحسن طبعا عليه رأيتها دار طيبة تبعت السعودية في 4 مجلدات كتب كتاب كبير، فحاولوا أنكم تعتنيوا بهذا التفسير، فهو أولى عندي من تفسير الكثير، لأنه تفسير الكثير يكثر من الأسانيد ويكثر من السرائيات وفيه أشياء كذلك عظيمة جليلة كذلك وعطلة السلف نفسه، يعني هو من كثير ما يأخذ من جليل وما يأخذ من البغوي، لكن البغوي يعني مختصر أكثر ويستطيع أن الطالب يتعامل معه. ولو أنت لو أنت تجعل يعني هذا التفسير أصلا لك، تجعل أصل يعني في كل كبير وصغير ترجع لذلك التفسير، ثم ترجع له هو أولا، ثم ترجع لأخر وترجع تعلق عليه وهكذا. يعني هذه مسألة مهمة، يعني هي مسألة كيف يتمكن في علم التفسير. لن تتمكن في علم التفسير إلا أن تجعل أصلاً له، تجعل أصل كتاب أصلاً ديما تنظر فيه، وإذا شفت فائدة يمشي علق على كتاب الأصل له، بهذه الطريقة فقط تتمكن من التفسير، وإلا ديما تقعد تحس في معلومات ضائعة أشياء، يعني خاصة لو لم تكثر من القراءة كثيرة كثيرة فقط تحس معلومة ضائعة. لكن لو تجعل أصل تكثر النظر فيه، هذا تفسير البغوي يعني أجدر كتابا ويجعل أصلا في هذا، لا الموروش مطول مختصر وتفسير رائع. شيخ ليس الأولى التدرج مثلا تبدأ من الكتب المصادرة التفسير كقراءة لا بأس، لكن أنا يعني نشوف إنه حتى لو واحد يبدأ بالبغوي ما فيش إشكال، مش كتاب كبير يعني برشا، كتاب متوسط رائع، أسلوبه سهل. هذا كان شو نقول، أنا أسلوبه سهل أو أهم من كل شيء إنه أسلوبه سهل، واحد يستانس به، الطالب يستانس به، رائع جدا حقيقة، تفسير رائع، ونحس إنه الاهتمام به مش كما ينبغي. في برشا بلدان ديما تلقى الاهتمام أكثر ابن كثير. أحسن تعرف الشيخ أحسن. نعم. الشيخ يكون مشكلته يعني إنه يكثر من الرواية عن الكلام. شكون؟ نعم. بالعكس لو نقارن عليه الضعف الموجود أكثر في الكثير. الكثير. مش حتى تفسيره ما فيهوش ضعيف. الكثير أكبر في الحجم. محسوب راهو محسوب الضعف في الحجم. ربما أقل من الضعف، أما ديما تلقى فيها أقل من الضعف. تفسير الكثير لتحقيق أحمد شاكر ولا صفير رحمن لا أحمد شاكر مش تحكي، أحمد شاكر اختصر هذا، نحى الإسرائيليات، نحى الحديث الضعيف، عمدة التفسير. المبارك فوري حقيقة أنا ما تعاملتش معه، تعاملت مع عمدة التفسير، يعجبني برشا، باين ممتاز. مبارك فوري يعني قريت منه لكن مش تعامل كبير، يعني ليه زاد، هو مش مبالغ فوري، هو إشراف مبالغ فوري، هو نخبة من مشايخ إشراف مبالغ فوري، يعني عندي ثقة أكثر في عمدة التفسير بتاع أحمد شاكر. لكن أنا قلت لك البغوي يغني، البغوي كان بداية ممتاز رائع، كان بداية ولا في مرحلة متوسطة زاد أحمد شاكر. صفر التفاسير. استفيد منه ما مش مصطفى العدوي. شيخ مصطفى العدوي. هذا تعب كثير حتى ما عرفش عمله اختصار. لا. صفر التفاسير الليبي اللي كاتب. لا مصري. لا. سوري. صابوني. سوري. هو مش أظلي مش أشعري 100%. أما فيه فما وقع فيما وقع فيه الأشاعرة في مواضع يعني. كل بيهق يعني ولا أكثر من البيهق؟ والله مش عارف تقدير هذا الاسم الرائع. الخيام انه هو ينكر انه هو اشعري. مش اشعري كعقيده. اي وقلت لك وقع فيما وقع فيه الاشاعره في موارد لعدم اتقانه مذهب السلف فقط، لكن هو انا تريد ان اذكر كلامه يقول من شاشع. ليه ولما ردوا عليه الشيخ معناه ليش سالوني؟ بالعكس الف ردود في الرد قريته قريته. لهو ما ربما زاد اللي ردوا عليه حمل كلامه اكثر من ما يتحمل، فهو زاد عنده الحق فهمتني؟ يعني هم تحاملوا عليه اكثر ما يتحمل، وهو ما وقع فيه جراء عدم ضبطه لمذهب السلف. بالضبط عدم ضبطه لمذهب السلف لا اكثر ولا اقل. في بالي كنت اتصل. نعم. طيب. لكن على كل حال يستفاد منه. يستفاد منه. طيب. هذه مسألة التفسير التي ذكر أشار إلى صيانتها تفسير بغوي. قال الشيخ لعلمه لأنه رجل عالم بالحديث يحكي على البغوي لأنه رجل عالم بالحديث لذلك صان كتابه عن هذه الموضوعات أو الأشياء. نعم. ثم نقل تفسير الثعلبي ونقل تفسير الواحد و في كتابه منهج السنة النبوية يقول شيخ الإسلام تيمية وأما ما نقله من تفسير الثعلبي قد أجمع أهل العلم في الحديث اكتبوا هذا اللي ما عندوش وأما ما نقله من تفسير الثعلبي قد أجمع أهل العلم في الحديث أن الثعلبي يروي طائفة من أحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة. هذا حديث آخر وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. يعني على من هذا؟ على الثعلبي. وهكذا قال وهكذا الواحدي تلميذه. وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. وهكذا الواحدي تلميذه امثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي. لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي. ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي. مع أن الثعلبي فيه خير ودين شفتوا الإنصاف؟ إنصاف هذا عزيز هذا لا يؤتاه إلا الموفقون. مع أن الثعلبي فيه خير ودين لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. لم يقل هو مبتدع وهو مش عارف إيش هو، قال لا يميز. مسألة عارف اللي هي مسألة عدم تمييز فقط، مسألة مختلطة عليه شوية. ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. انتهى كلام، كلام حقيقة كلام جميل جدا. مجلد السابع، المجلد الثاني عشر صفحة السابعة. منهاج السنة النبوية أو المجلد مش عارف، مجلد السابع الصفحة الثاني عشر. لا ما مجلدات جديدة، هي المعروفة تسعة مجلدات في المجلد السابع. صح صح. طبعا نجم نلخص هذا الكلام. أولا الثعلبي لم يكن عالما بالحديث، يروي الحديث والرواية الباطلة. كان حاطب ليل، لا يميز بين الصحيح والضعيف. حاطب ليل معناته لا يميز، يعني كلمة تقال في غير المميز. واحد يخطب بالليل يهز كل شيء ناجم يعني. أنه يذكر تفسير أهل البدع، وكان في نفسه، كان في نفسه ذا خير ودين. طبعا معرفة الفضل لصاحبه ولو كان عنده خطأ علمي، هذا يعني هذا الانصاف قلنا، ولا بد انه يعني نتربى على هذه الاخلاق. وهذا يعني النقد المتوازن هو عزيز جدا حقيقة، ولا يكاد تجده الا في العلماء الكبار. أما غيره الذي ينقد لا يعرف إلا الحط من منزلة الناس وعدم معرفة ما له من الفضل وغير ذلك. طيب ثاني الواحد، وكما قال ابن القيم رحمه الله: ولو أن كل من أخطأ أو غلط أهدرت محاسنه وترك جملة لفسدت الصناعات والعلوم والحكم وتبدلت معالمه. لكن لابد انه كل واحد يعني يؤخذ يوازن قدر يعني. نعم. طيب الوالدي هذا الثاني اللي كان يتكلم عنه الشيخ، قلنا متوفى متى؟ 65. لا 15 البدوي، 64 68 و400. كان ينقل الصحيح والضعيف بدون تمييز كذلك. لم يكن له بصر بالحديث كشيخه. كان أبعد من السلامة من البدع ومن شيخه الثعلبي. كان بصره بالعربية أكثر من بصر شيخه الثعلبي. ومما يلاحظ رغم أنه عالم كبير في العربية، لكنه كان يكثر ينقل نقلا كبيرا جدا. لم يكن يعني صاحب هو الذي يحرر هذا الكلام، ينقل جدا عن تهذيب اللغوي، عن الأزهري من كتاب تهذيب اللغة. الأزهري المتوفى 70 و300، كان ينقل من كتابه صفحات الطوال من غير تحرير. وكذا ينقل عن أبي علي الفارسي. أبي علي متوفى سنة 77 و300. أبي علي الفارسي اللي هو تلميذ شكون؟ عنده كلام ذلك من نشره. ابن جلي. كان ينقل عنهما كذا واحد كثير. تكلم شيخ الإسلام تيمية عن هذين التفسيرين بجهة نقلهما للآثار الباطلة في غير ما موطن، فقال منها قوله: إذا كان تفسير الثعلبي تفسير الثعلبي وصاحبه الواحد ونحوهما فيها من الغريب والموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجوز معه الاعتماد على مجرد عزمه إليه، فكيف بغيره كتفسير، كيف بغيره يعني مما هو دونه كتفسير، مش يعطيك دونه دون أظن في جيبهم، قال كتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق تفسير أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب، مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد 70 شيخا كل له فضل وصلاح ودين، ولو اؤتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة. يقول: أحدهم حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيء. هذا في العلم، أما كأمانة ودين وديانة وزهد وعبادة كانوا يعني ناس. تحبوا تكتبوا هذا الكلام ولا ترجعوا له في عقل؟ قول مالك شو؟ هذا في كتابه الرد على البكري الشيخ سمتين. قول مالك: أدركت في هذا المسجد 70 شيخا، أدركت في هذا المسجد 70 شيخا كل له فضل وصلاح ودين، ولو اؤتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة. ولو اؤتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة. يقول أحدهم: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيئا. سبحان ما نأخذ عن أحد منهم. حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيء. كتابة المفسرين التفسير هذه مهمة زي اللي تكتبوها. التفسير اللي هي دون الثعلبي والواحدي قال لك كتفسير أبي القاسم القشيري. القشيري بألف كثير في التصوف وكذا. نعم. سد التوهم. كتاب القشيري. القشيري. سد. نعم سد. أبي الليث السمرقندي، أبي القاسم القشيري، أبي الليث السمرقندي. نعم. السمرقندي. السمرقندي هذه إجابة كثير من العلماء. اللي هي اليوم شنو السمرقندي؟ روسيا. ها؟ اي يعني شنو عليك لكن شنو البلاد؟ احسنت. اوزباكستان. اوزباكستان كان تعرف اللي هي تبع اوزباكستان تعرف شنو تجمع؟ ها؟ تجمع سمرقند اللي هي كانت معبي من العلماء، تجمع بخارى وتجمع تربيز. السلام عليكم. سما اوزباكستان. لكن اوزباكستان اي عربي تو يحب يمشي من عمره. بالضبط، اي عربي ايا كان حتى ملحد عربي لا اي واحد عربي يخافوا منه، يعني عندهم تو تضييق على المسلمين، ولو مسك المسلمين يعني قلوا جدا وما عادش عارفين شيء المسلمين ذاتي. صار جاء تجهيل، صار كما كازاخستان وباقي الدول اللي صارت لهم يعني تجفيف على قاعدة، منهم أوزباكستان. أي واحد عربي ياخذ تمشي تحب تاخذ فيزا لأوزباكستان ما تتقبلش. عارف سمعت يعني. لكن يعني عندهم تو عذاب شديد عجيب يعني الإسلام غريب جدا يعني. اللي هي كانت فاهم بخارة سبحان الله، اللي هي يعني تعليمين البخاري بترمذ يعني بتعترمي سمرقان كيف كيف سبحان الله. الشيخ لما قعد جيش الشمال الحرج مع الأمريكا برشا برشا. نعم تفضل تفضل برشا على كل حال. طيب وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي. من التفسير تكلم عن تفسير الزمخشري، قال عنه الشيخ زمخشري توفى سنة 38 و500 كذلك يروي الحديث الموضوع في فضائل كل سورة. زمخشري يروي كل الموضوع فضائل، نعم فضائل الحديث الموضوع في فضائل كل سورة. وأما كلامه من جهة الاعتقاد سيأتي في مبحث واحد. هذا بصفة عامة على التفاسير التي تكلم عنها الشيخ. أما مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل، هذه التي ذكرناها تولي هي من جهة النقل، والمرة الجاية ناخذ مسائل الاختلاف الواقعة في كتب التفسير من جهة الاستدلال إن شاء الله عز وجل. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.